الحمد لله، التفاؤل بالأسماء الطيبة مشروع، لكن أن يفتح شخص المصحف فإذا رأى آيات من آيات الجنة سافر وتزوج واشترى، وإذا رأى آية عذاب تشاءم وترك، هذا بدعة. التفاؤل بالأرقام أو بالأبراج، إنه هذا برج الحظ وهذا يوم الرقم اليوم الفلاني أيام السعد كذا، هذه أيضا بدعة. نسأل الله أن يرزقنا الفأل الحسن.